يلا بسرعة يا جماعة نقرأ شيء ونتقن وفيه نحفظ في النقطة وفيه فيها كويس الأخ يونس مازال يشوف ما شاء الله ما شاء الله بخير تحت اليابان المرة الماضية ما شفناكمش بعد الدرس الأخير مباشرة راح تكون بخير عليك طيبة السفر خلاص انتهى ولا ما زال؟ ما زال السفر يقول لي ما زال شيء الله يسلمك الله يوفقنا وإياك بالتوفيق بإذن الله وعليكم السلام المليء بسرعة لأنه خلاص غير عشرة ولا غير بابه ماذا تقترحون أن نقرأ؟ لا يمكن كل شيء ها؟ خوف الشبهات ها؟ خوف الشبهات ها؟ ايه نجيب عن جبهة عن شبهة من شبهة المشركين هذا الشرك بعد إذا بقي وقت ناخذ الأجرومية القطر والنامية هذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الشبهات قال فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو الناكر الضار المدبر لا أريد إلا منه فالصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجوهم من الله أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليهم قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإن عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وضحها؟ لنا عندك؟ أيوه في كتابه وفهمتها فهما جيدا وضحها في كتابه شو نسخة عندك؟ عندكم لنا؟ نعم وضحها لنا نسخة الشيخ ابن عثيمين لا لا فهمي هذه مؤسسة ابن عثيمين ها؟ ما عندكم مؤسسة مستخيرية لابن عثيمين؟ لا توجد ها؟ طبعا معتمد ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين هي المؤسسة الخيرية عندي النسخة هذه اللي عليها تعليقات الشيخ ابراهيم محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان الله وضحها في كتابه واللي عليها تعليقات الشيخ الهوزان ان الله وضحها في كتابه وهم من احفظ المتون مؤلف بلديهم يعني وهذا الطبعات ما هي معتمده اذا كان طبعه الشيخ ابن عثيمين مؤسسه الخيريه لابن عثيمين هي التي تعتمد في طبعات شيخنا ابن عثيمين ها مش خيرية طبعا هات نشوف ها لا بس ابن عثيمين تجد نفسه تجد التأليفات ابن عثيمين مؤسسة خيرية لمؤلفات أو مطبوعات ابن عثيمين هذه مؤسسة أقيمت بعد وفاته رحمه الله ويقوم عليها أبناء الشيخ وتلاميذ الشيخ البارجي هذا طبعات ابن عثيمين يعني اللي يشتري يعتمد هذه أفضل ها خاصة يعني هو ما كان في وفاته في حياة الشيخ كان يأذن للطبعات بطبع الكتب ما في إشكال ها لا هو في حياة الشيخ كان يأذن للدور أن تطبع كتابه بإذنه تجد الإذن في مقدمة الكتاب قد أذنت لكذا لكن بعد وفاته تولت مؤسسة خيرية لشيخ ابن عثيمين أسست بجهود أبنائه وتلاميذته وصار تفريغ الأشرطة ليعتمد هو ما كان يعني مكتوب تحت بعناية أو طبع المؤسسة الخيرية لشيخ العثيمين لأنه يعني يراجع تلاميذته وأبنائه وأصهاره وتلاميذته هذه المعتمدة ففي نسخة هذه احتاج أن تراجع شوفوا المؤسسة طبعة الشيخ معتمدة ونراجع فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. هذه الحجه او الشبهه الثالثه لاهل الشرك. الذين يسوغون أنفسهم أفعال الشرك، طواف القبور ودعاء الأموات ودعاء الأنبياء ودعاء استغاثة بهم وطواف بالأضرحة والتمسك بها ونحو هذا. هذه شبهتهم الثالثة التي هي من أعظم الشبهة، الشبهة الأولى الثانية وهذه الثالثة. فإن قال الكفار يديدون منهم، ها الكفار يريدون منهم، ايش معناه؟ انت قلت لي افعل فعل الكفار، لكن الكافر يريد من الصنم، يريد من الصنم ان ينفعه او ان بجلب نفع او دفع ضر، ولكن هو لا يفعل فعل الكافر هذا فعل الكفار. قال وانا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر، لا اريد الا منه اي من الله وافعل هذا الفعل. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، لكن أقصدهم أرجو من الله شفاءته. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني إذا نسفت له الشبهة الأولى وزدت بعد ذلك الشبهة الثانية أتاك بشبهة ثالثة. الشبهة الأولى قوله أن هؤلاء يعتقدون أن ماذا؟ أن الأصنام تنفع وتضر، وأنا أعتقد أن الخالق الرازق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فعبد القادر لا يملك شيء والصالحون الأنبياء لا يملكون شيء. فالجواب أن هذا يعتقده الكفر، لأنهم من قبيل توحيد الربوبية، والتوحيد الربوبية قد أقر به الكفرة كما جاء في غير ما آية، والسلف مطبقون على هذا، لا إشكال ولا مباراة في هذا، لا يناقش فيها إلى أحد. فلما يقول لك أنا أعتقد أن الله هو الخالق وهو المصور وهو المدبر، الكفار يعتقدونه، شو الفرق بينك وبينهم؟ فهي شبهتهم منسوفة بأصلها، من أصلها تنسف ماذا؟ من أصلها. نعم. فتجيبه بأن الكفار أيضا يقرون بماذا؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. فإن ذكر الشبهة الثانية وهو أنهم هم يدعون أصنام وهو يدعو الصالحين، وفرق بين أصنام حجارة وأناس لهم أعمالهم قربة لهم زلفة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تجعلون الأنبياء كالأصنام؟ فجاوبه أن الله جل وعلا لا الشرك على هؤلاء وذمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ومنهم من كان يعبد الملائكة وعيسى عليه الصلاة والسلام ومريم ونحو ذلك. فيأتيك بالشبهة الثالثة، لكن هؤلاء يقصدون ويريدون وينتظرون منهم النفع والضر، أنا لا أنتظر منهم شيء و إنما أقصد الشفاء، والذي أريد هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا نفس جواب أهل الكفر، نفس اعتقاد الكفار. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، لا نريد منهم، لا نريد منهم ما نخشي إلا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا من قبل الله يزفى؟ إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كما قلنا سابقا هؤلاء يكذبون في دعواهم وفعلهم هذا كفر بصريح الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للكفار؟ قال قولوا لا إله إلا الله اعبدوا الله وحده ولا شريك له. فهل هم هل أنكروا عليه فقالوا أجعل النافع والضار واحدة، أم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إلا هذا لشيء عجب. ولهذا جاء في الحديث نذكره استئناسا ليس استدلالا وهو ضعيف، يمكن حسن بعض أهل العلم في قصة إسلام عدي بن حاتم، وأيضا قصة إسلام إسلام أبي عمران بن حسين ذكر في قصته، ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، والحديث فيه ضعف. أن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم تعبد من إله؟ قال سبعة، واحد في السماء ستة، طيب إجازة الأمر ومنعه من؟ قال الناس سبحانه وتعالى. طيب أعبد القوي ليش تعمل هذه؟ فإذا هو هل ينتظر من النفع والضر؟ لا ينتظر. من أين ينتظر؟ من الله. لكن هذه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالجواب أن هذا الذي تقولون هو عين قول الكفار، ولهذا ذكر الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء شفعاؤنا، إذا زعموا شفاعته وسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا وشركا، وسماه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم بأجيال. فاتلوا عليه هذه الآيات وكذلك الآيات التي سبق ذكرناها، ثم نقول لهم ترجون الشفاعة، كتاب الله لا يظلم بعضه بعضا، ففي الكتاب شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، إذا في شفاعة جائزة وفي شفاعة فما لنا من شافعين ولا صديق حبيب، فما تنفعه شفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ولا يشفعون إلا لمن، إذا فيه منفية وفيه مثبتة، ما هي المثبتة وما هي المنفية، ما هي المثبتة وما هي المنفية؟ المثبتة التي توفر فيها شروط، إذن الشافع الله تبارك وتعالى، إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع وعن المشفوع، ورضاه عن الشافع عن المشفوع. والمنفية التي لا يأذن فيها الله تبارك وتعالى، من الذي يشفع عنده إلا بإذن، ومن لا يرضى الله عنه ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورضي عنه. فإذا انتفى شرط هذا الشروط لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة. هو الآن يأتي إلى الميت ويشفع ويطلب الشفاعة، فنقول هل أذن الله لك، هل أذن الله لك؟ هذا واحد. سنين هذا الميت هل رضي الله عنه؟ يقول نعم. من أين؟ أين الدليل؟ هو الآية صريحة لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين، لكن هل تستطيع أن تقول رضي الله عن فلان؟ ينقل أهل العلم الخلاف في القطع بالرضا عما أجمعت الأمة أو اتفقت الأمة أو قال الأمة على ماذا؟ على خيريته. هل يجزم بالرضا ولا يدعى؟ الصحابة كلهم رضي الله عنهم ولا لا؟ رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه زيادة، أثبت أنهم رضوا عن الله حق الرضا وأنه تعالى رضي عنه. لكن يصير يقول لقد رضي الله عن ابن مالك، ابن الشافعي، اتفقت الأمة على أنهم على أهل خير، وهذا من باب الدعاء ما في إشكال، اللهم ارضى عن مالك وعن فلان، ومن باب القطع ما قطع، اتفاق الأمة على ذلك، اتفاق الأمة على ذلك، يعني هذا القول أقوى قول. فهل هناك دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن فلان؟ طيب وهل عندك دليل على أن الله عز وجل راضي له أن يشفع فيك فرضا أنه عندك الإذن؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالإذن مثلا موجود لكل مؤمن سلمنا، ورضي الله عن الشافع، أين الإذن أنه أذن له أن يشفع فيك أنت بعينك، أنت بشخصك، أين الدليل؟ ولا يوجد دليل على واحد من هذه الثلاث. فهذا جواب آخر عن هذه الشبهة، فهو أعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندها، فإذا علمت الجواب عنها فما بعدها أيسر وما بعدها أسهل، وقد عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر. فهمتموها فهما جيدا ولا فهمتموها فهما جيدا؟ الحمد لله، الحمد لله. هذه الشبهة الثالثة وتوضيحها كما ذكر. والشفاعة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل في كل الأحوال، والله تبارك وتعالى يشفى في عباده ويأذن لمن يشاء أن يشفى في من يشاء. نعم، هذه أصل هذه الشبه، أصل هذه الشبه، وما بعدها كما قال المؤلف أيسر وأيسر. العله لا نكتفي بهذا. على كل الجواب عن الشبهه هذه ايضا يعني يلحق به ما اجبنا به عن الشبهه السابقه وما ذكرنا فيها من ادله وايات وذكرنا تفسيرها. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. الجذبات الجذبيه مجال كثير خالص. ها بس هذا بس ها تاريخ اعتذر له وين وصل الخطا التوكيد